وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب Thank you. أخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا أنا يقول له ولد بسم الله.